قد تكلم أهل العلم على بعض الألفاظ التي نطق أهل اللغة أن هذه أعجمية من حيث الأصل، مثل كلمة إبراهيم، فهل يعارض هذا المعنى ظاهر الآية؟ قال لا. أما القرآن عموما فإنه عربي لا شك، لكن هل يمنع أن توجد كلمات غير عربية؟ يقال كلمات استخدمت في العربية فأصبحت عربية، لا يمنع ذلك، تكون من الأشياء التي ينطق بها العرب وينطق بها العجم ومعناها واحد.